ومن ثم جميع الأحاديث الواردة في فضل ليلة النصف من شعبان كلها معلولة ولا يصح من ذلك شيء، وليس لأجل المتن لا، إنما من حيث الإسناد جميع الأسانيد الواردة في هذا معلولة ولا يصح من ذلك شيء، وتقوية هذه الحديث بالطرق في نظر.